ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عند قول المؤلف: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. يفسد الاعتكاف بالوطئ وبالإنزال أيضا، وبالإنزال. فإذا جامع المرأة أو باشرها فأنزل فإن اعتكافه يفسد. فما ذكرته وهم. إذا نعيد شرح هذه الجملة من كلام المؤلف: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. الوطئ كما تقدم لكم هو تغيب الحشفة في الفرج، تغيب حشفة في الفرج. مثل هذا من باشر دون الفرج لكنه أنزل، فالإنزال كذلك يفسد الاعتكاف. وأما إن باشر أو قبل أو مس بلا إنزال، ولو أمذى بلا إنزال لم ينزل المني، فإن اعتكافه لا يفسد كما هو المشهور في مذهب أحمد. نعم. ثم قال رحمه الله: نعم، قال: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. بالقرب كتلاوة القرآن والذكر والصلاة، واجتناب ما لا يعنيه من الكلام وفضول النظر، نعم، وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال رحمه الله: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، وهو التعبد. الحج والعمرة واجبان، وتطلق المناسك في عرف الفقهاء على مناسك الحج والعمرة. فهي في العرف إذا قيل المناسك هي مناسك الحج والعمرة. قال: الحج والعمرة. الحج هو قصد مكة لعمل مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهو في اللغة القصد. والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت على وجه مخصوص. وقد فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة النبوية. قوله: واجبان، فالحج فرض وكذلك العمرة، فهما واجبان. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر، على المسلم الحر المكلف. المكلف يعني العاقل البالغ، هذا هو المكلف. القادر يعني القادر بماله وببدنه، القادر بماله وببدنه. والعقل قلنا إن المكلف التكليف شرط، فهل هو شرط صحة أم شرط وجوب أم شرط إجزاء؟ أما العقل فهو شرط صحة، ومثله الإسلام، ومثله الإسلام. وعلى ذلك فلا يصح الحج من المجنون، ولا يصح الحج من الكافر. وأما الطفل غير المميز فإن حجه يصح ولكنه لا يجزي، ولكنه لا يجزي. إذن العقل شرط صحة، ولكن الطفل غير المميز، العقل يعني خلافه المجنون، وأما الطفل غير المميز فإن حجه يصح وإن كانت عباداته الأخرى لا تصح. الآن لو صلى ابن 3 سنين هل تصح صلاته؟ ما تصح. أما حجه فيصح، أما حجه فيصح. البلوغ شرط وجوب. وش معنى شرط وجوب؟ يعني لا يجب إلا على البالغ، لا يجب إلا على البالغ. فإذا حج الصبي صح حجه، ولكنه نفل في حقه. هذا واضح لكم؟ إذن الإسلام والعقل شرطا صحة، أما البلوغ فهو شرط، أما البلوغ فهو شرط وجوب. ومثله كمال الحرية، فكونه حرا كامل الحرية هذا شرط وجوب. ولذا العبد لا يجب عليه الحج. وكذلك هما شرطا للإجزاء، فلا يجزئ نعم من العبد ولا يجزئ من البالغ، ولا يجزئ من غير البالغ. فغير البالغ إذا حج نعم لم يجزئه، واضح؟ فهما شرطا أيضا في الإجزاء، فلو حج من ليس ببالغ لم يجزئ حجه، ولو حج العبد لم يجزئ حجه، ولكن يصحان ويكونان نفلا. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، شرط للوجوب دون الإجزاء. وعلى ذلك فغير القادر إذا حج يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ، غير القادر يجزئ لكن ما يجب. هذا واضح لكم؟ إذن غير القادر يجزئه الحج إذا حج، يجزئه الحج إذا حج، ولكن لا يجب عليه. البالغ لا يجب عليه الحج، ولكن إذا حج ما يجزئ عن حجة الإسلام. العبد إذا حج لا يجزئ عن حجة الإسلام، وإن كان أيضا شرط وجوب. واضح لكم هذه الفروق؟ إذن عندنا شرط وجوب وشرط صحة وشرط نعم وشرط إجزاء، ويأتي أيضا معنى شرط الأداء، يأتي هذا إن شاء الله. قال في عمره مرة، في العمر مرة. قال بعض الأصحاب وهو فرض كفاية في كل عام. وش معنى فرض كفاية في كل عام؟ يعني يجب على أهل الإسلام أن لا يتركوا البيت بلا حج في كل سنة، نعم. لكن من حج مرة أجزأه، واضح؟ يعني لا يجوز هجر البيت بحيث أنه لا يحج، بل يجب هذا فرض من فروض الكفاية، هذا من فروض الكفاية في كل سنة. قال في عمره مرة على الفور، وعلى ذلك فإن أخره بلا عذر فيأثم، إن أخره بلا عذر أثم. يقول هنا قالوا ولكل من أبوي الحر البالغ منعه من جهاد وحج وعمرة نفلا، منعه من جهاد ونفل حج وعمرة. ولكن لا يحللانه إن أحرم. إذا أحرم ابنك البالغ أحرم وانتهى، فليس لك أن تحلله لأنه أصبح واجبا في حقه لما أحرم، فليس لك أن تحلله من حجه أو عمرته. ولكن قبل لو قالك أنا في الميقات ما أحرمت، لك أن تقول لا ما تحج أو ما تعتمر، ما دام أنه حج نفل، يعني حج فرضه قبل واعتمر عمرته الواجبة قبل. فإذا أهل بعمرة مستحبة أو بحج مستحب فليس لك أن تمنعه، يعني هذا في حق البالغ وفي حق نعم وفي حق في حق البالغ الحر. وقالوا وليس له منع امرأته ولا منع ولده من حج الفرض، حج الفرض ليس له أن يمنع ولده أن يحج فرضه ولا أن يمنع امرأته من حج الفرض، أما النفل فله المنع، فله المنع. قال فإن زال الرق والجنون، تقدم أن المجنون لا يصح حجه، تقدم وأن العقل شرط في الصحة. فما معنى قول المؤلف هنا فإن زال الرق والجنون؟ قالوا بأن يطرأ عليه نعم الجنون، يعني هذا رجل أحرم عاقلا في الميقات عاقل، ثم بعد ذلك جن، ثم بعد ذلك جن، فإحرامه حال عقله، فالآن الجنون الذي ورد وطرأ لا يبطله، يبقى محرما، يبقى محرما، هذا واضح لكم. قال فإن زال الرق والجنون، الآن في الطريق جن سقط مثلا من مكان وجن، ثم وهو في طريقه إلى مكة، ثم إنه بعد ذلك وهو في عرفة عاد له عقله، عاد له عقله، هذا معنى الآن كلام المؤلف. فإن زال الرق والجنون والصبا، الصبا بمعنى بلغ الصبي، قال في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، هذا معنى صبي لم يبلغ أحرم وهو صبي، وفي يوم عرفة بلغ أو عبد، وفي يوم عرفة اعتقه سيده، أو مجنون أحرم عاقلا ثم جن وفي يوم عرفة عاد له عقله. فيقول هنا في الحج بعرفة وإن ذهب إلى مزدلفة نقول تعود إلى عرفة لأن الليل يجزي فيه الوقوف، هذا يقول لما أنه بات ليلة مزدلفة في الليل احتلم فاستيقظ وقد بلغ الآن وعرفة قريبة يمكنه أن يذهب إليها قبل طلوع الفجر، نقول اذهب وقف بعرفة، واضح؟ تقف بعرفة لأن الوقوف بعرفة ليس له قدر، ليس له حد بخلاف الطواف، فهذا الآن واقف بعرفة أو خرج من عرفة وليلة مزدلفة بلغ، نقول ارجع، نقول له ارجع حتى يكون لك فرضا، إذا ما رجع صار نفلا، هذا واضح لكم. في العمرة، في العمرة إذا قبل، إذا بلغ قبل أن يطوف بالبيت طواف العمرة فإنه يكون له فرض، أما إذا شرع في الطواف ثم أعتق أو بلغ أثناء الطواف فتكون له نفلا، فتكون له نفلا، هذا واضح لكم. ولذا قال هنا وفي العمرة قبل طوافها، هنا الآن ما نقول إذا شرع في الطواف فبلغ يعني اعتقه مثلا في الشوط السابع نقول ارجع، لأنه الآن شرع في الطواف فأصبحت له عمرة تطوع، أصبحت له عمرة تطوع، الأمر سهل يأتي بعمرة أخرى، هذا واضح لكم. قال: وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. هناك فيما يتعلق بعرفة، لو أنه طاف طواف قدوم أتى مفردا، العبد أتى مفرد، ومثله البالغ ومثله المجنون، أتى مفردا فطاف طواف قدوم ثم سعى سعي حج. الآن حتى لو أنه أعتق بعرفة ما نقول إنه يكون له فرضا. لماذا؟ لأنه قد سعى سعي الحج، فلما سعى سعي الحج الآن نعم أصبحت نفلا. هذا واضح لكم؟ إذن إذا أعتق العبد بعرفة ولم يكن سعى قبل سعي الحج فإنها تكون له فرضا، وإن كان سعى سعي الحج فإنها تكون له نفلا، فإنها تكون له نفلا. ثم قال: وفعلوهما من الصبي والعبد نفلا. الصبي ولو كان غير مميز يصح حجه ويكون هذا كما تقدم له نفل. ويشترط في حج الصبي إذن وليه حتى ولو كان مميزا، ابن ثمان ابن تسع لابد أن يأذن له الولي، لابد أن يأذن الولي، والولي هو من يلي ماله، الذي يلي ماله هو الأب والوصي والحاكم. وعن أحمد رواية يصح من الأم أيضا، فهؤلاء لهم ولاية، فلا بد أن يأذن له وليه. لماذا؟ لأن الحج يتضمن مالا في أشياء مالية، فلا بد فيه من إذن الولي، لا بد فيه من إذن الولي. ثم الآن تترتب أحكام. من الأحكام أن المميز يحرم عن نفسه، مميز يحرم عن نفسه، نقول له أحرم، أنوي الدخول في النسك، يفهم المميز مثل ما يفهم الدخول في الصلاة. أما غير المميز الطفل، لأنه لو كان ابن شهر، لو كان ابن شهر أو ابن أيام فإن هذا يصح حجه، فنقول يحرم عنه وليه أو أجنبي بإذن وليه. يصح كذلك أن يحرم عنه أجنبي ولكن بإذن الولي، فهنا الآن يحرم عنه الولي. ثم بعد ذلك يفعل، إذا انتهينا الآن من الإحرام عرفنا أن المميز يحرم بإذن الولي وأن غير المميز يحرم عنه وليه أو من أذن له الولي من الأجانب، لأنه قد يسافر مثلا مع أخواله فيقول أذنت لكم أن تحرموا عنه، نعم فيحرم عنه، لابد من إذن الولي. ثم يفعل ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه كالرمي يفعل عنه، يفعل عنه. فالذي يقدر عليه الصبي يفعله، وقوف بعرفة يقدر عليه، وما لا يقدر عليه فإنه يفعل عنه. والرمي لا يرمي الولي إن كان حلالا، لابد أن يكون الذي يرمي عنه لابد أن يكون محرما، فما يشترط أن يكون الولي هو الذي الولي يحرم عنه، لكن يوكل أحد، يوكل الولي من يرمي عنه إن كان الولي ليس محرما، إن كان الولي محرما رمى عنه. قالوا: والمستحب أن يجعلها في يده وتكون يده كالآلة، يعني يضع هذه في يده ويقول هكذا بيده، تكون يده كأنها آلة. لكن بعض الأطفال يمكن أن يرمي، يريه طريقة الرمي فيرمي، حتى لو كان من ثلاثة أو أربع يمكنه أن يرمي، يوقفه على الجدار ويرمي. إن أمكنه المشي في الطواف، لأن الحنابلة يرون أن المشي نعم لا بد منه، ما يصححون كما يأتيكم طواف الراكب. إن كان الصبي يمكنه المشي فيمشي، وإن كان لا يمكنه المشي أصبح في حكم الآن العاجز، يعني يعجز عن المشي، فيحمل، فيحمل، يحمله شخص، وهذا الشخص الذي يحمله لا يشترط أن يكون محرما، مثل أن الذين يعملون في الحرم لا يشترط أن يكون محرما، يعني يجوز أن يحمله من ليس بمحرم، يرحمك الله، يجوز أن يحمله من ليس بمحرم. ولا يشترط كذلك أن الذي حمله قد طاف عن نفسه قبل، لأن الحنابلة يصححونه للمحمول دون الحامل. إذا حمل طفله، نعم، إذا حمل الطفل الذي لا يقدر على المشي أو غيره ممن يحمل من العجزة، فيرون أنه يصح فقط عن المحمول، أما الحامل فإذا انتهى طاف عن نفسه أو يطوف عن نفسه قبل ذلك، يعني ما يصححونه عن الحامل والمحمول. هذا واضح لكم؟ يعني المذهب إذا حملت الطفل بنية أنك تطوف به فيصح عن الطفل، أما أنت فلا بد أن تطوف طوافا آخر. والموفق رحمه الله استحسن واختار هذا بن سعدي أنه يصح عن الحامل والمحمول، لأن كليهما طائف. الآن كلامنا في المذهب، هذا واضح لكم؟ إذن المذهب يصح عن المحمول دون الحامل. ثم قال: المميز ابن سبع سنين، ابن سبع سنين هو المميز. ثم قال رحمه الله: والقادر. الآن من هو القادر؟ لأنه قال قبل ذلك: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. الآن يقول: من هو القادر الذي قال الله جل وعلا فيه: من استطاع إليه سبيلا؟ قال: من أمكنه الركوب، يمكنه الركوب، يعني يركب على الراحلة. الآن الحمد لله تيسر الأمر، الآن الناس يركبون على مثل الكرسي، يعني ما يكاد هذا يوجد الحمد لله إلا لبعض المرضى، وإلا عامة المرضى الآن من العجزة يركبون الطائرات والسيارات، والأمر سهل. لكن في الإبل أو مثل أو لو ما كان فيه إلا باصات مرتفعة، يعني هذا يشق. فإن أمكنه الركوب، فإن كان ثقيلا لا يمكنه الركوب إلا بمشقة شديدة لثقله، أو كان نضو الخلقة ما يثبت على الراحلة، الآن نضو الخلقة كما تعلم على هذه الكراسي، لكن كان نضو الخلقة إذا ركب على الدابة لا يثبت، لا يثبت، يعني الذي هو هزيل جدا، فهذا ما يثبت كان على الراحلة. إذن القادر يمكنه الركوب. ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. وجد زادا، سواء كان هذا الزاد متحصلا بيده أو كان بحرفة. بعض الناس يقول: معي الدراهم هذه كافية للحج، وبعضهم يقول: لا، أنا معي عندي حرفة أعمل وأنا أمشي، قد مثلا يساعد الحجاج يحمل هذا وينزل الأغراض ويأخذ يوميات، يأخذ يوميات ويعمل، هذا يلزمه. قال: صالحين لمثله. هذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف هنا المذهب. المذهب: صالحة لمثله، يعني دون الزاد، دون الزاد. فالراحلة قالوا لابد أن تكون صالحة لمثله، أما الزاد فالأمر يسير، يأكل من التمر أو يأكل من يعني أقل أنواع الخبز الذي يتيسر، لكن الراحلة لابد أن تكون صالحة لمثله، وأما الزاد فلو لم يكن صالحا لمثله لكنه يؤكل، نعم، لكن دون طعامه المعتاد فإنه يلزمه. والمذهب أن الزاد والراحلة شرط أداء، شرط أداء لا وجوب، ولذا عندهم يخرج من التركة، تخرج من التركة. لو مات وعنده مال فيخرج ذلك من التركة، يخرج ذلك من التركة. وهل يشترط أمن الطريق؟ يعني نعم يشترط أن يكون الطريق آمنا، أن يكون الطريق آمنا. فإن كان يحتاج إلى خفارة، تعرفون الخفارة؟ الخفارة كان في القديم الرجل الوجيه عند العرب، نعم، يأخذ معه الحجاج من أطراف الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب ويمشي حتى يصل بهم، ويأخذ على هذا مبلغ من المال مقابل أن يحفظ هؤلاء الحجاج. هو قد يعطي في الطريق، وقد تكون له وجاهة عند بعض القبائل حتى يصل إلى مكة. فيشترط أمن الطريق، قالوا بلا خفارة، يعني لا قليلة ولا كثيرة. قالوا إذا كان فيه خفارة فلا يلزم، هذا هو ظاهر ما في المنتهى. أما الذي في الإقناع واختاره أيضا الموفق ابن قدامة والمجد، قالوا إذا كانت الخفارة يسيرة فيجب عليه الحج، يعني يأخذ منه جزءا يسيرا من المال فيلزمه الحج، وهذا أصح. أما المذهب فإذا كان يطالب بخفارة لا يلزمه الحج، والراجح أن الخفارة إذا كانت يسيرة ما هي كثيرة يعني عرفا فإنه يلزمه أن يحج. قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، هنا الآن الكلام هذا راجع إلى قوله والقادر. قلنا إن القادر ببدنه وبماله، ببدنه يعني يمكنه الركوب، بماله يعني عنده زاد وعنده دابة تصلح لمثله، وإذا قلنا بالخفارة يقدر أن يدفع خفارة يسيرة، نعم قادر بماله، قادر بماله. وهذا المال الآن يكون بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. هذا الرجل يقول عندي 10,000 ريال، والآن حملات تأخذ منا 10,000 ريال، ولكن عندي واجبات. ما هي الواجبات؟ قال علي زكاة 1,000 ريال. نقول إذن 1,000 ريال هذه تمنع الوجوب إذا كان المبلغ اللي هو 9,000 ما يكفي. قال أنا علي كفارات كذلك، قال علي ديون للعباد آجلة أو حالة، علي شيء حال، الناس يريدون مني 10,000 ريال حالة أو مؤجلة وأنا أريد الآن أن أدفعها وأنتهي منها، نقول إذن ما يجب عليك الحج. والنفقات الشرعية، يقول أنا عندي الراتب الآن ولكن الراتب أنفقه على عيالي، وإذا حججت قصرت في النفقة الواجبة، هل يلزمه أن يحج؟ لا. كذلك الحوائج الأصلية، يقول هذا الشخص أنا عندي سيارة وعندي أثاث، هل يلزمني أن أبيع الأثاث وأن أبيع سيارتي؟ نقول لا، هذه حوائج أصلية. لكن لو قال عندي سيارتان، نقول نعم سيارة تبيعها وسيارة تبقى لك، تبيع هذه وتحج بها. إن قال هذه أحتاجها بالعمل، أنا عندي باص أعمل به، وهذه عندي سيارة صغيرة لحوائج البيت، نقول إذن هذه حوائج أصلية. هذا واضح لكم؟ ثم قال: وإن أعجزه كبر. إذن الحوائج الأصلية تستثنى، يعني الحوائج الأصلية الذي يلحقك حرج بالاستغناء عنها. قال: وإن أعجزه كبر، كبير ما يقدر أن يحج لكبره، أو مرض لا يرجى برؤه. إن كان يرجى برؤه ما يدخل في هذه المسألة، ما يدخل في هذه المسألة، قل حتى تشفى وتحج. لكن هذا مريض لا يرجى برؤه، أو كبير. فإن كان محبوسا نقول: إذا كان الحبس مرجو والزوال انتظر حتى تخرج من الحبس، وإن كان لا يقول محكوم عليه، يقول إنه محكوم عليه بالمؤبد حتى يموت في السجن، يعني هذا ميؤوس من إخراجه، هذا يحجج عن نفسه. يقول: من أعجز وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. إذا الرجل يقول: أنا كبير وما حجيت، حج، قال: ما أستطيع، أنا كبير هرم ما يستطيع أن أحج. قد يستطيع الآن مع السهولة الموجودة ولله الحمد في هذا الزمن، لكن إذا قدر أنه ما يستطيع، نعم، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، مرضه يمنعه من الحج ولا يرجى برؤه، فنقول: يلزمك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك، يلزمك. إذن هذا قادر بنفسه أو قادر بغيره؟ قادر بغيره، عنده مال، نقول: ادفع من هذا المال لمن يحج ويعتمر عنك. هذا واضح لكم؟ إذن العاجز لمرض أو لكبر يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. الآن تأتينا القيود، يقول: ويعتمر عنه. قال العلماء: فورا، مثل الحج، مثل الحج، ما يقول إذا السنة الجاية اللي بعده، فورا. قالوا: من حيث وجب، من حيث وجب. أنت من أهل ما، من أي، من أهل بلد، أي بلد؟ قال: أنا من البلوغ ولا من أهل حائل. نقول: إذا من حائل، من حائل تحجج، يعني تحجج شخص يخرج من حائل. قالوا: أو قربه، قرب حائل. كيف قرب حائل؟ يعني بينه وبين حائل مسافة دون مسافة القصر. قال: أنا من أهل حائل، وهنا قرية تبعد عن حائل 70 كيلا. الرجل يبي يحج من هناك ويبتلي إلى مكة، في قرية تبعد عن حائل نحو 70 كيلا دون مسافة القصر، سأعطيه مالا، أرسل له المال ويحج من قريتين، ما في مانع، هذه دون مسافة قصر، من مكانك إذن ودون مسافة قصر، هذا هو المذهب. قال: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. يجزئ عنه ولو عوفي بعد الإحرام، لما أحرم النائب، لما أحرم النائب عوفي، عوفي هذا المريض، كتب الله له الشفاء، فنقول: يجزئ، أكمل عنه وتجزئ عن حجة الإسلام. قالوا: ما زال في الميقات لكنه أحرم. نقول: نعم، ما دام أحرم شرع الآن إذن في الحج، نعم، فيجزئ. فإن كان قبل الإحرام ما يجزئ، هذا ما يجزئ. هنا مسألة، وهي: إذا لم يعلم النائب، عوفي ولم يعلم النائب فأحرم، يعني شفي اليوم صباحا، كتب الله له الشفاء، الرجال الآخر هذا بعيد عن الجوال وبعيد عن الاتصالات ومشى من قريته ولم يرد على أحد حتى أحرم، حتى أحرم. الآن شوفي قبل، شوفي الآن قبل الإحرام. فقالوا: سواء علم أو لم، أو لم يعلم، علم أو لم يعلم، ما تجزي هذه الآن عن حجة الإسلام، لأنه شوفي قبل الإحرام. مثل الوكيل، يعزل الوكيل علم أم لم يعلم. أنت الآن إذا وكلت رجل في بيع دار ثم عزلته وهو ما درى أنك عزلته وباع الدار، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح البيع، ما يصح البيع. قالوا كذلك هنا. ثم قال وإن عوفي، قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. المرأة تنهى عن كل سفر كما هو المذهب، قصير أو طويل. القصير تقدم لكم في المذهب اللي هو دون المسافة، دون 80 كيلو، هذا يسمونه بالسفر القصير. قالوا سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا، فالمرأة ليس لها أن تسافر إلا بمحرم سواء كانت شابة أو عجوزا. قالوا ولو كانت بنت سبع، قالت بروح مع زوجة مثلا، أبي أروح مع أختي مع زوجة، وهي بنت سبع، ما يجوز هذا. بنت سبع ليس لأختها أن تسافر بها مع محرم مع زوجها. الآن الزوج هل هو محرم لهذه البنت؟ ما هو محرم له. إذن قيدوا هذا كما هو المذهب ببنت سبع، لأن بنت سبع تشتهى ويخاف عليها. نعم. أما دون السبع ما في بأس، تسافر الأخت بأختها بنت خمس، بنت ست، بنت أربع، بنت ثلاث، ومعها زوجها وما في محرم، هذا ما في بأس. من شروط المحرم أن يكون بالغا عاقلا مسلما، لابد. الكافر ليس بمحرم ولو لابنته، والصبي ليس بمحرم، والمجنون ليس بمحرم، لأن المقصود حفظ المرأة. فإذا لو قالت بسافر مع ابني ابن عشر، نقول لا، هذا ليس بمحرم. قال وهو، نعم، هنا عند شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب مالك أنه يصح للمرأة في حج الفرض فقط، في حج الفرض فقط أن تحج مع رفقة مأمونة، رفقة مأمونة في الفرض فقط دون غيره، يعني ليس في كل سفر، وإنما هذا في الفرض. المحرم عند العلماء شرط وجوب، يعني إذا للمرأة التي ليس عندها محرم لا يجب عليها أن تحج. المرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها أن تحج، ولكنهم قالوا إذا يئست منه استنابت، إذا يئست استنابت يعني أنابت. هذه امرأة تقول يائسة، ما عندي محرم ولا حولي محرم، ولا يعني أرجو، لا عندي خوات أنتظر عيالهن يكبرون، ولا أخوان أرجو، منقطعة يعني امرأة، فما ترجو محرما، وكبيرة ولا ترجو زواج ولا أيست. قالوا فإنها تنيب، لكن هذا يشكل أو ما يشكل؟ ها؟ في إشكال؟ إذا قلنا إنه شرط وجوب فلا يشكل هذا؟ يشكل، لأننا إذا قلنا لا يجب، نعم، إذا قلنا إنه لا يجب إلا بمحرم، إذن ليس واجبا عليها، إذن ليس بواجبا، ليس واجبا عليها. لو قلنا شرط أداء صح، شرط الأداء نعم، لكن هذا شرط وجوب، إذن لا يجب عليها. ولذا يعني المذهب هكذا بالإطلاق، إذا يأست استنابت. ولكن كما في شرح الغاية قال إن وجدت محرما وفرطت فإنها تستنيب، وهذا أولى، وإلا فظاهر المذهب الإطلاق، لكن في شرح غاية المنتهى قال إنما تستنيب إذا وجدت محرما وفرطت، هذه امرأة تزوجت وهي قادرة على نعم على أن تحج، عندها مال ولكن فرطت، مات زوجها، الآن تقول بحج بس ما عندي محرم، زوجي قد توفي، فرطت أو ما فرطت؟ فرطت هي قبل وجد المحرم ولكنها فرطت، فهذه يلزمها أن يلزمها أن تستنب. ولا شك أن الإطلاق الذي في المذهب أحوط، وأن المرأة القادرة تستنب مطلقا، هذا واضح إذا يأست من المحرم، إذا يأست من المحرم. قال: وهو زوجها، هذا المحرم، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، النسب القرابة يعني، هذا النسب، المصاهرة بسبب الزوجية، وأما النسب فهو القرابة، أو سبب مباح وهو المصاهرة أو الرضاع، أو سبب مباح وهو المصاهرة أو الرضاع، وإن مات من لزماه أخرج من تركته، من لزمه الحج إذا مات ولم يحج يخرج ذلك من تركته. المرأة إذا وجدت محرما وفرطت، أو قلنا إنها تستنب مطلقا ولم تستنب، فيؤخذ من يؤخذ من التركة، يعني قبل قسمة الإرث. وهنا مسائل متعلقة في هذا الباب، منها أن النائب أمين على المال الذي معه، فإذا فضل منه شيء رده إلا أن يؤذن له، يعني يقول: يا فلان أنا حجيت وفضل 1000 ريال، فقال: أذنت لك أن تأخذه، أخذه. ومنها أنه يجوز للقادر أن يستنيب في حجة التطوع كما هو المذهب، يعني إنسان قادر ويقول: يا فلان خذ هذه 10,000 ريال، أنا حجيت فرضي ولكن حج عني تطوعا، هذا جائز كما هو المشهور في مذهب أحمد. ومنها أن الاستنابة عن الميت في النفل تجزي، الميت لك أن تتنفل عنه، تستنيب عنه وتعطى مالا وتحج عن هذا الميت من النفل كما هو المشهور في المذهب. ومن المسائل أنه يجزئ عن الميت الحي إحرام أجنبي عنه، ميت ولم يحج فرضه، ميت ولم يحج فرضه، فيجوز أن تحج عنه وإن كنت صديقه أو أجنبيا عنه، أنت أجنبي عنه فيجوز أن تحج عنه، لأن هذا من باب قضاء الدين عنه، لأن هذا دين في ذمته. ما يقول ورثة ما استأذنت، ما يقول ورثة ما استأذنت، هذا مثل لو قضيت دينه وذهبت إلى شخص يريد منه 10,000 ريال فقضيتها عنه. قالوا: ولو نوى الرجوع على مال الميت رجع، هذا رجل صديق لرجل تاجر وغني ولكن أبناءه فرطوا، فقال: أنا أحج ومن ماله، فحج وبنيتي أن يرجع إليهم، فلما حج قال: أعطوني، أنا حججت عنه، أعطوني من المال، من مال الميت، له أن يرجع، وإن نوى التبرع فليس له الرجوع. هذا واضح لكم هنا؟ إذن الميت الذي عليه واجب حج يجوز لأجنبي أن يحج عنه بلا إذنهم، ولو نوى الرجوع إليهم بالمال، إلى مال المورث ليس أموالهم، يعني له تركة، فله أن يرجع. ومن المسائل أنه لا تشترط تسمية المحجوج عنه، المنوب عنه، ما تشترط التسمية، إن سماه فلا بأس ولكن لا تشترط، وينوي أن هذه الحجة عمن دفع المال عنه، يقول أعطوني مال وما أدري وش اسم الشخص، نسيت أو نسيت أن أسألهم. نقول ما في مانع، تحج وفي قلبك أن هذه الحجة عمن دفع المال لك من أجل أن تحج، أن تحج عنه. وإن تمتعت وجعلت العمرة لك والفرض والحج له فلا بأس. يعني بعض الناس يقول أعطيت حج مفرد، مفرد عندي، يعني رجل دفع لي مالا لأحج عنه حجة إفراد، أريد أن أخذ العمرة لي ثم بعد ذلك أهل بالحجلة، فلا بأس. لكن الحنابلة يرون أنك إذا جاء الحج ترجع إلى الميقات، يعني ما تحرم النفس المكان، تحرم من الميقات. هذا المشهور في مذهب أحمد. ومن المسائل أن ومن المسائل أنه لا يصح أخذ الأجرة في الحج والعمرة، لا يجوز أخذ الأجرة إلا ما استثناه شيخ الإسلام على الصحيح. أما المذهب فيرون أنه لا يجوز أخذ الأجرة في الحج والعمرة، تأخذ مال وتحج بقدره، إن فضل شيء ترده إليهم، إن أذنوا لك جاز لك، ولكن لا يجوز أن تأخذه أجرة. وعند شيخ الإسلام يجوز مع الفقر، يجوز هذا للفقير، وتقدم الكلام على هذا. ثم قال: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. المواقيت على نوعين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالمواقيت المكانية يقول المؤلف فيها: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، تسمى الآن بماذا؟ بأبار علي. والعامة يعتقدون أن عليا قاتل الجن عندها ولا يصح، وعلي رضي الله تعالى عنه أشرف من ذلك، أعلى من أن تكون من مناقبه قتال الجن، ولم يثبت هذا. إذن ذو الحليفة الذي يسمى بأبار علي هذا هو الميقات الأول، وهو أبعدها عن مكة، يبعد عن مكة بمسير الإبل 10 مراحل، لأن كل مرحلة نحو 40 كيلا، نحو 40 كيلا. يعني الإبل كم يوم تحتاج حتى تصل إلى مكة من المدينة؟ 10 أيام، 10 أيام. القوافل يرتاحون ثم يمشون، في كل يوم يمشون نحو 40 كيلا، هذا معنى 10 مراحل. قال: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وقد خربت ويحرم الناس من رابغ، والآن عادت لكن أكثر الناس يحرمون من رابغ. قال: وأهل اليمن يلملم، وتسمى بالسعدية، وبينها وبين مكة مرحلة، بينها وبين مكة مرحلة. وأهل نجد قرن، أهل نجد قرن المنازل، أن يسمى بالسيل. هذا ميقاتنا نحن أهل هذه البلد، الأصل ميقاتنا السيل، يعني كان الحجاج في الطريق قبل أن يعني تصل إلى المدينة بنحو 100 كيلو، الآن يخرجون يجعلون المدينة عن اليمين ويذهبون حتى يصلوا إلى قرن المنازل، حتى يصلوا إلى قرن المنازل، ويسمى كما تقدم بالسيل. ومعنى قرن يعني الجبل المنفرد. قال: وأهل المشرق ذات عرق، وهو الجبل الصغير، وهذا أيضا قريبا أن يكون الناس أيضا يحرمون منه، لأنه ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق، وقريب أيضا منا. فالجبل الصغير ذات عرق هو الجبل الصغير، الجبل الصغير يسمى بذات عرق، والآن يسمى بالضريبة، ويبعد ويبعد مرحلتان أيضا، ويبعد مرحلتان إذا علم هذا. قال هنا: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. إذا علم هذا فاعلم أن العبرة بالبقاع التي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا عبرة بما زيد عليها. يعني لو أن رابغ، أو نقول الآن لو أن ذا الحليفة أصبحت مدينة كبيرة كلها تسمى بذي الحليفة، العبرة بالبقعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا. الجحفة، قد تكون الجحفة مدينة كبيرة تتسع، فالعبرة بالبقعة التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا عبرة بما يسمى باسمها عندما تتسع، العبرة يعني بالمكان الأصلي، المكان الأول الذي يحرم منه. أما ما يزاد عليه ويوسع فإنه لا يدخل في ذلك. إذا لم يكن في طريقه ميقات فإنه يحرم من حذاء أقرب المواقيت إليه. يقول أنا الآن مثل الآن اللي يأتون من بعض الجهات، الظاهر فيه مناطق يأتون يحرمون بعد 100 كيلو تقريبا أو 200 كيلو من المدينة، فهؤلاء إذا ذهبوا على الطريق السريع إلى مكة، هم ليسوا من أهل المدينة حتى يحرموا من ذو الحليفة، بعد 200 كيلو قراهم مثلا في التي بعد المدينة، إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الجحفة، نعم، شق ذلك عليه. يقول نحتاج ندخل 40 كيلو 30 كيلو 50 كيلو ثم نعود، أو إلى رابغ، فيحرمون من المحاذاة. ولذا تجد لوحات على الطريق، تجد لوحة هنا محاذاة، نعم، محاذاة ذي الحليفة، فيقف هنا ويحرم، واضح، يحرم من المحاذاة. إذا لم يكن في طريقك اللي أنت الآن تمشي من عنده، مثل الطائرات الآن، الطائرات قد ما تكون مسامتة لإحدى هذه المواقيت، فما هو أقرب المواقيت تحرم من خط دائري هكذا مما يحاذي هذا الميقات. فإن لم يحاذي ميقاتا، قال ما في محاذاة، فنقول تحرم من مرحلتين، يعني نحو 80 كيلا، نحو 80 كيلا. ولذا الحنابلة قالوا في أهل السواكن هذا ميناء في السودان، هؤلاء عندما يأتون في البحر لا يحاذون ميقاتا، ولا ينزلون إلا على جدة. فأهل السواكن عندما يخرجون بالسفن لا يحاذون ميقاتا قريبا، يعني ما في قريب ميقات قريب يحاذونه، فقالوا يحرمون من جدة كما قال الحنابلة. لماذا يحرمون من جدة؟ لأن جدة تبعد مرحلتين، يعني ولنقل أقصى، يعني لأجل الاحتياط أقصى جدة، يعني يرجع حتى يبلغ نحو 80 كيلو، يعني ما هو من أطراف جدة القريبة إلى مكة، نعم. فجدة قالوا تبعد مرحلتين، هذا في حق من أهل السواكن، لأن أهل السواكن لا يمرون على ميقات. الأحناف لهم رأي، وأفتى به الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، أن من أتى جدة وهو يريد عملا والعمرة تبع، يعني ليست الأصل في سفره العمرة، وإنما الأصل تجارة أو غير ذلك مما يذهب إليه الناس إلى جدة أو إلى قريب منها، أو إلى يعني مدينة داخل المواقيت، فالعمرة تبع، فقالوا إنه يجوز لهم أن يحرموا من جدة، لأن العمرة تبع، فالأصل عنده هذا العمل. هذا ما أفتى به الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو ما يقرره الأحناف. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ولذا فالمدني إذا مر بميقات أهل الطائف أحرم منه، وأهل الطائف لو مروا من ميقات أهل المدينة أحرموا منه. تتضح هذه في أهل الشام، أهل الشام لهم طريقان إلى مكة، طريق الساحل فيحرمون من رابق وهو ميقاتهم، فالشام إذا قال لا أنا أريد أذهب إلى المدينة أجلس فيها أياما قبل الحج، فهل يجوز له أن يحرم الرابق أو لابد أن يحرم من ذي الحليفة؟ الجواب لابد أن يحرم من ذي الحليفة. هذا واضح، يعني إذا كان الشخص من أهل المدينة أو من المارين بالمدينة فيلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير غيرهن. قال ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل. من حج من أهل مكة فمنها، من الحل أو من الحرم، يعني حتى لو أحرم من عرفة، عرفة حل، أو أحرم من منى فلا بأس. وإن كان الحنابلة يستحبون أن يحرم من المسجد وتحت الميزاب الذي يسمى بالحطيم، ولكن سواء، هذا ما ورد فيه حديث، ولكن سواء أحرم من الحل أو من الحرم فإنه يجزي، يعني كل مكة، كل مكة يجوز أن تحرم منها للحج سواء كنت في الحل أو في الحرم. قال وعمرته من الحل، العمرة لا يجزي، العمرة يجب أن تحرم من الحل، فلو أحرمت من الحرم أجزأ عليك دم. يعني رجل من أهل مكة أراد العمرة، نقول تخرج إلى الحل، الحل كالتنعيم أو كعرفة، فإن أحرم من الحرم كأن يحرم من منى، فنقول عليه دم، لأن ميقاته هو الحل وليس الحرم. أما الحج فمن الحل ومن الحرم. ثم قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة منها يوم النحر، هذه أشهر الحج. فمن أهل بالحج قبلها صح وكره، وكذا أيضا المكانية، لو أحرم قبل ميقات ذي الحليفة صح وكره، وعند الحاجة تزول الكراهية، بعض الناس يركب الطائرة ويخاف أن ينام فيحرم قبل أن يحاذي الميقات. نعم، نقول ما دام في حاجة تزول الكراهية، وإلا فإن الإحرام قبل المواقيت المكانية أو الزمانية هذا يكره. من منزله دون المواقيت من أين يحرم؟ يحرم من منزله أو من قريته كذلك، يعني رجل يسكن في قرية بعد ذي الحليفة، نعم، إذا أحرم منين يحرم؟ يحرم من هذه القرية، يعني من منزله أو من جوانب وأطراف قريته. إذن هذه الآن أشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قالوا ولا يجوز، في المشهور في مذهب أحمد، أن يدخل مكة إلا بإحرام. شخص يقول أنا أريد أزور صديقا وما أريد أخذ عمرة، نعم، أو أريد أحضر زواجا. المشهور في مذهب أحمد أنه ليس له أن يدخل مكة إلا بإحرام، يعني يحرم ويأتي بعمرة واستثنوا من ذلك القتال المباح كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، واستثنوا أيضا من ذلك الحاجة التي تتكرر مثل حطاب مثلا يخرج من الحرم ويخرج من مكة ثم يعود إليها، ومثل ذلك أيضا سائق الأجرة، ومثل ذلك أيضا سائقي ومثل ذلك أيضا سائق الإجرة، فهذولا يترددون ما يلزمون. وإلا المشهور في مذهب أحمد أنه ليس لك أن تدخل مكة إلا بإحرام، وهذا في حق المكلف يعني البالغ العاقل، وأما غير المكلف فليس عليه ذلك. وعن أحمد رواية واختارها استظهرها صاحب الفروع واختارها الشيخ محمد بن عثيمين أنه لا يلزم ذلك، يعني ما دام اعتمر وقام بالواجب في العمرة فلا يلزمه إذا دخل مكة أن يحرم، وهذا أقرب، ونقف عند هذا القدر.